الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب الصدقة لأحد من الأحياء؟ الحمد لله، لا جرم أن السائل لا يقصد إهداء الثواب كله للحي، وإنما يقصد إشراك الحي في ثواب هذه الصدقة، فلا بأس بذلك إن شاء الله، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا بأس بذلك إن شاء الله. فيجوز للإنسان أن يتصدق عن نفسه وينوي إشراك غيره من الأموات في ثواب صدقته، أو الأحياء كذلك ينويهم، فهذا أمر لا بأس به. ولكن الذي أرى والله أعلم أن لا يهدي ثوابه، ثواب هذه الصدقة، للأموات استقلالا ولا لأحد من الأحياء استقلالا، وإنما ينوي ثوابها، ينوي إشراك الأموات وإخوانه الأحياء معه في هذا، في هذا الثواب. فإذا حفر الإنسان بئرا ونوى أن ثوابها له ولفلان الميت أو لفلان الحي فهذا لا بأس به، وإذا بنى مسجدا ونوى أن ثوابه له ولوالديه الأحياء أو الأموات فإنه يصلهم من الخير ما يصلهم، لأن هذا من الصدقة الجارية التي يعم نفعها بالنية، والله أعلم.